سمحت، يقول السائل: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر، وأوصى بأن يوصى في بأن يدفن في مصر، فهل يؤخذ إيش؟ يقول: توفي زميلي في المستشفى وهو من أهل مصر العربية، وأوصى أن يدفن بمصر، فهل نأخذ بوصيته أم أدفنه في السعودية؟ لا لا يلزم، يدفن مع المسلمين في محله اللي مات فيه، والحمد لله لا يلزم نقله إلى مصر، يدفن في الرياض أو في البلد التي توفي فيها والحمد لله، ولا يكلف الورثة. نعم.